احفظ، ركزوا بقى جدول، احفظ جدول البيانات. حلو لي بقى، انا كده راجع، انا اسكت انتوا تتكلموا، يلا احفظ ايه؟ وبعدين ملون ملف. اسمع صوت رفيع حد سايل، انتوا حاج محمد دي وقتكم اهو. لا لا قول لي بقى في المعنى احفظ الاسم ونحط عرفه. طبعا لما غير المسار حاضر يا عرفه، اما اشوفها توديني لفين يا عرفه. ادينا غيرنا المسار ودخلت على ليت مصر يا عرفه، قول يا اخي صبري. ليت مصر اهو، وبعدين عايز اجرب نوع ايه؟ قالب، يبقى اقول له ملف ايه؟ قالب، واروح قايل له حفظ، صح يا عرفه؟ ودتنا في ده يا عرفه. ليه يا عرفه؟ عشان لما انا غيرت التمبلت هو اوتوماتيك غير حجم المكان، غير من المكان. انزل النوع وبعد كده الدوكيومنت وبعد كده الليتمس. بعد ما اختار مين يا جماعه؟ النوع بتاعي، وخاصه في السؤال ده الشرط ده في التمبلت يعرف، ماشي؟ اللي هو الافتراض. يلا حل اللي بعده بقى يا عرف، وقف في اي مكان وسلم الايه؟ الاجابه. قم بتصغير شريط الريبون باتر، من اللي عرف؟ الحمد لله. نقف ونسلم. خلي كل واحد يحل سؤاله. استنى بس كده الاجابه. يلا بالدور. طب يلا يلا يا استاذ ياسر. في جدول ده انا بعت كشف حساب غير معلومات اسم المستخدم، مع ان ده يا استاذ سيد الاجابه. ملف. ملف. ملف. ملف ايه؟ خيارات. وغير اسم الايه المستخدمين. ياسر اسكت يا عم. كنسل ايه؟ يسعد المجموعه كلها. المال ايه؟ مسلم. مسلم؟ لا ما احنا عشان ما نزعلش استاذ السيد بقى لازم نكتبه بقى، ولازم نقول له ايه؟ موافق. الفيديوهات الكتير ده هتبوظ اخلاق. بجد انا معاك. الورقه العمل اسمها ايه؟ تعليمات. بحيث تكون بعد ورقه العمل الكتاب الجاي. يلا اللي بعد. يلا في الصميم. تنسيق. نقل ورقه. نقل ونسخ. عايز انقلها في ورقه العمل بقى في فين؟ بيان الايه؟ مبيعات. هو انقلها بحيث تكون بعد تدريب جاي. بعد تدريب جاي ولا طباعه؟ طباعه، عشان قبل ورقه العمل اقول له موافق واتاكد ان هي حصلت، اتنقل لاي خليه وتسلم. في جدول دايما معاك استخدم تعليمات مايكروسوفت المجال المتصله بالانترنت وابحث على الصيغه. قلت في سؤال الهلب يا جماعه، ما جاش معايا بالعربي ابحث بالانجلش، ما جاش بالانجلش ابحث بالعربي، ما تشتتش نفسك. انت كده متصل بالانترنت، ما هتشوف اهو. يبقى ندوس على مين؟ الهلب اند سبورت. مش بان انا متصل بالانترنت ابص هنا يا عبد الرحمن، ده دليل يا هم. شايفين؟ ده كده خلاص غير متصل، يبقى ابدا ادور على الايه؟ الصيغه. اكتب له كلمه الايه؟ الصيغه مثلا اهو العربي اهو، واقول له انتر. هل لقيت؟ لماذا تعطلت؟ بيقول لك ابحث عن موضوع لماذا تعطلت الايه؟ لو ما لقيتش غير اللغه. يعني لو انت الموضوع التاني دورت وجاب لك نتائج بحث فعلا، لكن نتائج البحث دي ما لقيتش فيها اللي هو عايزه، عيد تاني وغير اللغه، هتلاقي الايه؟ الموضوع معاك كويس. طيب اقول له لماذا تعطلت الصيغه واعمل ايه بقى؟ وأقوم بعرضه ثم انسخ اول جمله في السطر الايه الاول من اول احيانا لحد غير ايه؟ يبقى كليك يمين وقول له ايه؟ واجي فين؟ ثم الزقها في ورقه العمل اللي هي ايه؟ اسمها تعليمات. اهو في الخليه اللي اسمها ايه؟ يبقى اقف عليها واقول له ايه؟ لازم ما حدش النقطه. عادي هنا بقى ما يفضلش تقف في مكان تاني. ليه؟ عشان ما يغيرلكش الاختيار ده، لان انا مختار في خليه اهو، ببدا ادوس عليها واقول له تسليم الايه؟ الاجابه. وانا مش اكسل لها كلمه. وعندي كل حاجه. في جدول انا معاك قرارات العمل زياده الايه؟ وادمج نطاق الخلايا احنا حللنا جزئيه امبارح من A1 الى DA1 واعمل لها دمج وايه؟ وتوثيق. يبقى بقف كده واقول له دمج وتوثيق اللي حصل اتدمجت في اي مكان واسلم الايه الاجابه. في ورقه العمل بيانات مبيعات، اختر ورقه العمل ذات الارباح وعدل عرض الايه بحيث يظهر او اقف عليها كده لو مسك الكيتين ده صح. اقول له انا عارفه تنسيق احتواء تلقائي العرض الايه نعم في الاثنين صح، لكن اشد بايدي غلط. خلاص في جدول المبيعات اختر ورقه العمل زياده الايه واقوم بفرز البيانات الموجوده في نطاق الخلايا من A3. اقف عند A3. شايفين يا جماعه انا باخد اوصل بس الاول من خيط صح، لان مشاكلنا دايما كلها في النطاقات لحد E 10. خلاص واقول له فرز وايه؟ قصص. معمود مين؟ التاريخ من الاقدم الى الاحدث. اهو اختار بس برضه اكد كده واقول له موافق وعيني تشوف كده من الافضل للاحدث. نوفمبر ديسمبر. في ورقه العمل بيان المبيعات اختار ورقه العمل زياده الايه؟ الارباح. وانسخ صيغه المعادله الحسابيه في دي 3 الى دي من دي 4 بقى يبدا من دي 4 لدي ايه؟ اهو اسحب شوف ادي اسئله الاكسل. سهل يعني تسحب انسخ صيغه محاسبيه يبقى تسحب. ادي سؤال اهو. شايفين الاسئله عامله ازاي؟ لا هتيجي على كده ان شاء الله ما تقلقش. الامتحان الاكسل ما فيهوش افكار يعني ما فيهوش حاجات جديده لان كله ينطبق على نطاق العمل. خلاص في بيان مبيعات اختار ورقه العمل ذات الارباح واستخدم اداه مناسبه للبحث على كلمه ايه؟ اسماء. يقول له ايه؟ مين اللي عليه الدور؟ يلا عارف استبدال. بحث الاول اسماك شفت الف اسماء لو سمحت يا دكتور. نعم هو في الاول بيقول اداه مناسبه للبحث لبحث النص اسماء. المفروض مش نعمله بحث الاول هو كده الاسئله الاستبدال. هو الاستبدال اصلا الاداه اسمها ايه؟ اقرا كده على الصندوق الحراري. بيقول لك هنا اعمل ايه؟ ماشي بيقول لك هنا اعمل هيعمل ايه على الاول كمان؟ اوتوماتيك هيبحث على اسماء ثم استبدلها بايه؟ ثم استبدلها بمأكولات بحرية. فهمت انا عايز اقول لك يا استاذ محمد؟ فاهم؟ يعني ان البحث والاستبدال الاثنين اداء ايه؟ واحد. طب تعمل الامتحانات كل في دماغه يعني البحث وبعد كده هو نفس هم صح. هم صح. هم صح. هم صح. هم صح صدقني انا بشوف الغلط. خلاص يا عم والله 2-1. طب هو انا عملت بحث؟ انا عملت بحث دلوقتي؟ ما عملتش. استبدال الكل. مثلا اهو قال لي قلتم واحد تعال نشوف النتيجه في النهايه. ما تشتتش نفسك بقت اغنية معانا. في بيان المبيعات اختر ورقة العمل ذات الارباح اي من الخلايا ادي 15 ادي 15 اهي ولا ادي 16 يبقى ابص فين اهو واقف وابدا اقول له ايه يلا اعمل. يبقى اقول له دي 15 اكتب الناتج فين في الدي كام. شايفين انا ما اتحركتش من العمود وابدا دي 28 واجي اقول له ايه دي 15 هي الصح واقول له امتى واتسلم الاجابه. طبعا لو بدات دي 15 ما اتنقلتش فهي خليها سؤال غلط. هيفترض ان انت لسه في نطاق الايه التعديل انت لسه واقف جوه الخليه. وصلت الحاجات البسيطه دي اللي بتوقعك في جدول جاي معاد اختار ورقه العمل زياده الايه الارباح واقوم بتنسيق نطاق الخلايا من بي 3 اقف الاول على بي 3 الى بي 11 بحيث تحتوي قيم الخلايا على فواصل ايه؟ الاف. يبقى ادوس كده واقول له فواصل ايه؟ واقول له ايه؟ واحدد في اي خلايا واسلم الايه؟ اخر سؤال. طب عايزك لو دوست انتر يا جماعه الواحد الفكره كلها ان انت تتحرك من الخليه. دوست انتر دوست خليه مكان فاضي الاثنين معاك. في جدول بيان مبيعات اختر ورقة العمل زيادة الأرباح وقوم بتنسيق نطاق الخلايا من دي 15 أهو إلى دي 23 23 بحيث إيه؟ أبص عندي شك في النطاق ابص على اللي منور هنا، مش انا كده في الدي منوره وال15 منوره وادي الحاجه دي كام 23. فهمت ازاي تعملها هنا؟ لو انا سؤال العمله، لو دوست هنا ولقيت العمله اللي هو طالبها يجوز، يبقى شايف في اداه اهو قلت لك حلها من الادوات، وفي حاجات تانية قلت لك ايه. طب لو انا عايز اثبت المبدا خلاص، يبقى انا خلاص انا هثبت المبدا على كله، يبقى اقول له ادي العمله مثلا او المحاسبه خليها لي ايه. لو انا عايز اثبت مبدا بقى وما توهش نفسي احل ايه ايه، خلاص يبقى انا هشتغل كله تنسيق الخليه واقول له موافق مثلا. وده اللي بحب اوحده مع الناس عشان ما تشتتش نفسي. احل اي سؤال بقى ايه طريقه، لا هي طريقه واحده اثبتها وافضل احل بيها، ومن كتر ما هتفتح الصندوق الحواري هتلاقي نفسك فهمت، ايدك خدت عليه ايدك مشيت عليه. تسليم الإجابة. في جدول بقلمة معاد اقترار عمل زيادة الأرباح وقت بصيغ حسابية مناسبة في الخلية اللي اسمها دي 26. اه وبعدين لحساب مقدار الفرق اهو. ها يقول له ايه؟ يساوي مين؟ دي 23 ناقص الدي كام؟ 11. او دي 11 ناقص الدي 23. امتى؟ هي نفس الوقت. حليتها انا دي مره كده ومره كده والاثنين طلعوا لي معايا صح، عشان كده بقول لك دي زي دي. تسليم الاجابه. في جدول بقى مراعاه قراره العمل زياده الايه؟ وحدد الخطا الموجود في الخليه ب 23 ومفهوم بتصحيح. صيغه السؤال ده هي هي نفس الفكره. يقول لك ابحث على المعادله الغلط او ابحث على الاخطاء. طبعا الناس ابحث يروح جاري على مين؟ بحث واستبدال، ويروح يكتب له بقى طب هنبحث ازاي؟ احنا ما خدناش نبحث على مهندس ليه غلط ازاي؟ وصلت طالما في كلمه اللي هي فالي او نيم او ديفاين او ما اعرفش ايه اهو، يبقى اذا هنا في غلطه فين؟ في المعادله. اهو هنا مسهل عليك وقال لك روح للخليه دي 23 ده يشطر، ده قال لك روح بص للخليه دي هتلاقي فيها غلطه. انما في الامتحان ده يقول لك ايه؟ ابحث. يبقى انت بتبحث محمد بعينك، ابحث على مين؟ اهي الرسائل اسمها رسائل الخطا. الخطا في المعادله ايه هي؟ وصلت؟ الزيرو والعلامه. يبقى انا لما اجي اقف عليها وابص بشريط المعادلات بتاعي هبص الاقي ايه اللي حصل؟ الزيرو والعلامه. طب امسح سؤال الناس، امسح من شريط المعادلات ولا ادوس عليها كلمتين؟ الاثنين صيانه يا جماعه. دوست كلمتين وقفت هنا ومسحت خلاص. طب الغلطه بقى في السؤال ده في الامتحان هيبقى ايه؟ من جوه الاقواس. لو مسحت من فوق عادي؟ شروط الصيغه زي المعادله كان بيدوس عليها في الكتاب الاثنين واحد خلاص، الاثنين هما منطقه تعديل داخل الخلايا. وصلت؟ جميل. يبقى في السؤال ده تركز في كل حته ان هو عمل لي يساوي، ممكن يكون عاملها من غير اللي يساوي مثلا بس هو عملها في السؤال. هو صم الغلطه اللي في الامتحان هتبقى ايه؟ صم وفتح القوس وكاتب لك الرينج وقاسم من جوه الاقواس، فيعني عامل لك كده على مثلا بيقول لك اجمع من الرينج من 15 الى 23 وعامل لك على 3 بس. طبعا الناس حافظه ان انا ابص على خارج الاقواس تلاقي على صفر تروح ما تلاقيش الكلام ده. لا لا هوي. طب هو في الغلطه فين؟ ما انت لو فاهم خلاص انت هتحل وتعرف ان في غلطه. وخدنا قاعده، خدنا اسم داله ثابت يساوي اسم الداله افتح القوس وحدد النطاق. اي حاجه غير كده تعتبر ايه؟ اروح شيل. يبقى اروح جاي كده واقف بين الاقواس وقال له اهو كذا، واروح قال له مين؟ انتر. اوتوماتيك طالما الخطا اتعدل يبقى هتلاقيها اتحولت لايه؟ لرقم. تسليم الاجابه. في جدول بقى معاك قرارات العمل زياده الارباح وعدل الصيغه الحسابيه الموجوده في الخليه دي كام؟ ادي الدي اوف في العمود الاول وانزل على الدي كام؟ 17 17 17 اهو اهو. بحيث ايه؟ بحيث يتغير مرجع الخليه الى نسبي. اهو كليكتين عليه نسبي. لقيت لقيت علامات دولار اشيلها، ما لقيتهاش موجوده اغيرها. يعني محطوطه اشيلها ما تتوهش نفسك، ما تشتتش نفسك. اهو ما عادش هقول النسبي هو خلاص طالما السؤال ده، يبقى اقعد اقف اقول له اف 4 اهو، واروح دايس هنا في نفس المخاليه الثانيه واروح دايس اقعد ادوس اف 4 خلاص. انا كده غيرت الدولار. انت شكرا حليت السؤال خلاص. طب هو لو قال لي خليها مطلق واعملها نسبي يبقى اف 4 لحد ما الاقي ايه العلامات اتثبتت خلاص وشكرا. بس من الاجابه في بيان ان رائحة قرارات العمل زادت بأرباح مدرج دالة حسابية في الخلية بي 27، هذه البي ودي 27. ابص في الدور اللي في العمل ودخل قيمة راوند ده يشكر ده هو قايل لك اهو يا استاذ سيد قال لك بقى استخدم مين؟ ما توهنيش بقى ان انا ادخل في تنسيب خلايا وصلت؟ لكن لما طلب مني تنسيب خلايا قال لي ايه؟ العب في تنسيب الخلايا. يبقى راوند اهو موافق وقال لي قرب الخليه اللي اسمها ايه؟ ما توهش نفسك طالما هي الموضوع سهل اهو اكتب دي 23 بحيث تكون بدون منازل عشريه يبقى ايه؟ زيرو. طب ممكن يلعب بيا بصيغه ثانيه في السؤال ده يقول لك بحيث تظهر كرقم صحيح. وصلت؟ يعني هو قال هنا بدون منازل عشريه احنا ايه؟ عاملينها صفر ممكن يلعب بيك بالمصطلح. يقول لك قصه صفر رقم صحيح يعني كام؟ واحد؟ ما هو رقم يعني ايه في الخليه هنا؟ احنا بنكتب هنا ايه يا عبد الرحمن؟ عدد الارقام اللي انا عايز اظهرها بعد العلامه العشريه، يعني بقول له واحد بص اعمل لي ايه؟ اثنين وكام؟ وكسر اهو. طب لو انا قلت له اثنين يبقى اثنين وايه؟ ورقمين بعد العلامه العشريه. فمعنى ان انا عايز اظهره صحيح يبقى اقول له ايه؟ بدون منازل عشريه اللي هي ايه؟ صفر. يبقى انا بكتب هنا اسم الخليه بس، يعني في كله انا عملت نطاقات الا دالة راوند. خليه واحده. يبقى انا بقول له اسم الخليه ومعدل المنازل العشريه. حطيت اثنين ثلاثه على حسب الارقام، الرقم اللي انت هتكتبه هيظهر معاك عدد المنازل ايه؟ العشريه. موافق؟ خلاص. اهو ادي دي 23 قربها بدل ما هنا. شايف الفرق بين التنسيق هنا والراوند ايه؟ ان هنا هو هنا ليه حاطين صفرين؟ ما هي دي الخليه اللي انا كنت بقربها يا جماعه اللي هي دي كام؟ 23. هنا اداني علامه كام؟ 15. طب لما انا قلت له ظهر لي رقم صحيح عمل لي ايه؟ ظهرها لي الرقم 8,532 وصفرين. ده معناه ان هو عامل تنسيق الخلايا يظهر كام منازل عشريه؟ اثنين. بس انا عشان قايل له ده اللي تراوند مش عايز كسور فحطها لي الاثنين الرقمين المنازل عشان حطهم لي ايه؟ اصفار اذا الرقم صحيح. فاهمين الفرق؟ عرفت الفرق بين التنسيق وبين الراوند ايه؟ سلم الاجابه. في جدول انواع قرارات العمل ذات الارباح وادرج داله حسابيه مناسبه في الخليه كام؟ دي في العمود وبعد كده انزل على مين؟ 29. خلاص؟ لحساب اهو قال لي ايه؟ ادرج داله حسابيه هنا لحساب عدد الخلايا بين الفارده. الناس عايز ايه؟ اكونت دي ليه ايه ولا الكلمه اللي نطت الاول بلان؟ الناس بتشوف فارغة اوتوماتيك تروح جايبه ايه؟ هو لاعب بيك بيك غير شايف لاعب بيك فين؟ فاذا غير انا عايز الداله اللي بتحسب لي كل حاجه الا الفارق اللي هي دي كاونت ايه؟ يبقى راح قايل له ايه؟ اف اكس مين؟ كاونت ايه؟ منين؟ ما تقولش تتوه نفسك بقى طالما استخدمت الاف اكس ارحت لي جدول اهو اي 10 الى اللي هي شفت كام؟ اي لا هي اي 3 اي 3 الى اي 10 وراح قايل له ايه؟ 6 خلاص اسلم الاجابه. او انا اروح اشوف اي 3 ليه 10 اهو يبقى اللي خلاها يفرق 1 2 3 4 5 6 لانه هنا لحد دي كام؟ 10. انت هتكتب اجابتي تسلم. في بين معاد قرارات العمل زادت الارباح وادرك داله منطقيه، طالما قال لي منطقيه يبقى اف في الدي 27. في الدي 27 اهو بحيث يظهر، قال لي بحيث يظهر كذا يبقى نعم، يبقى ده القيمه الصحيحه. قال لي اذا يبقى ده اللي جاي بعده ايه؟ الشرط. واحنا اتفقنا ان معادله اف بتعمل ايه يا جماعه؟ شرط القيمه الصحيحه القيمه الايه؟ الخاطئ. انا مش نسيت اقول لك ايه بقى ده اقول لك تمام. يبقى اذا كانت ايه الدي 11 مالها اكبر من الدي 3 وايه 20 خلاص الدي له ايه؟ نعم او لا. قال لي اظهر كلمه نعم غير كده اظهر كلمه ايه؟ اكس خلاص. طب في الامتحان هيقول لي طب انا في الامتحان احل ايه بسرعه كده الاف اللي في الامتحان هتعمل ايه؟ اقول له مثلا دي 11 اقل من، شايفين شكل علامه الاقل؟ اقل من الصفر، واكتب له قيمتين. عرفت ازاي تحل؟ طيب ادي 11 ملل اكبر من ادي كام؟ شو قال لك كده صح؟ اذا كانت القيمه الموجوده في ادي 11 اكبر من القيمه الموجوده كذا، ادي له ايه؟ نعم. غير كده ادي له ايه؟ لا. فطبعا هيجيب ايه؟ لا. طبعا ده بيجيب مع اجمالي الفرق اللي هو كانت القيمه السالبه. بسرعه عشان الوقت. في جدول ده لو عندك قرارات العمل زادت بارباح واكتب سي، اكتب صيغه حسابيه. يبقى انا هكتب بايدي في الدي كام؟ 30. خلاص؟ لحساب قيمه المدخرات الالزاميه عن طريق ايه؟ ضرب. ضرب مين؟ دي 11 في الناس بتغلط وتروح عامله لك كده علامه صفر زيرو مثلا او زيرو اثنين. يقول لك المعصر الصفر على الشمال، لا يا جماعه، قال لك رقم يبقى زيرو علامه زيرو اثنين. العلامه من ايه؟ الزرار اللي جنب الزيرو اللي هو في الدل ده اللي هي علامه الايه؟ العلامه نازل على الشمال. انت اللي حصل؟ حسبها هسلم بسرعه. في جدول بيان علامة خسارة العمل ذات الأرباح وطبق نمط تحدي مربع 30 على من A 25. A 25 لحد دي كام؟ لحد E 30 وحد مربع A ساكن. مين احنا كده دور وقف ولا ايه؟ مين اللي قال الدور؟ ما احنا شغالين يا جماعة. في جدول بيان مبيعات اختار ورقة العمل مبيعات ايه؟ ده مولين. وين المحتوى نطاق الخلايا من A 23 اهو الى ال كذا. نقل بقى اقول له ايه؟ قص واقف كده واقول له ايه؟ لازم. شكرا. اقف في اي مكان حسب الاجابه. يبقى انا عندي قرارة العمل بتاعت الاولاد واقوم باضافه تسميه الايه؟ يبقى اعمل ايه؟ هنقف على الجدول؟ اقف على المخطط. مش انا عايز العب في المحتوى؟ تخطيط تسميه البيانات، اختار اي تسميه اخترناها، تقف في اي خليه واسلم الايه؟ الاجابه. اخر سؤال حلناه امبارح في جدول بيان العلاقات قرارات العمل والمبيعات ايه؟ غير نوع التعبئه الخاصه بخلفيه المخطط. اقف على خلفيه المخطط تقول له تنسيق عايز اخليها ايه؟ اهو تعبئه متدرجه اهو لانه قال التدرج، عملتها متدرجه اقف في اي مكان اسلم الايه؟ في جدول بيان العلاقات قرارات العمل والمبيعات دوليه. وغير لون تعبئه الاشرطه، يبقى بقف على مين؟ على الاشرطه. واغير لونها اقف كده واقول له ايه؟ اللون بقى اغير اي لون، بعد كده اقف في اي مكان اسلم الاجابه. في جدول بقى مبيعات قرارات العمل مبيعات دوليه، واغير لون الخط بعنوان مبيعات، يبقى اعمل ايه يا استاذ سيد؟ اظل احدد الاول وبعد كده اختار اللون واقف في اي مكان اسلم الاجابه. في جدول بيان مبيعات اختيار العمل مصروفات شهريه، وانشئ مخطط عمودي مكتس ثلاثي الابعاد. استخدم الاعدادات الالكترونيه المستخدمه للنطاق منين بقى؟ من A2 الى C8 واقول له ايه؟ اضرار. المخطط قال مخطط ايه؟ يبقى قلب انا بقى في العمود. مكتس ثلاثي الابعاد، يبقى انا اهو مكتس ثلاثي الابعاد اهو. وببدا اقف في اي مكان واسلم الايه؟ الاجابه. دكتور استاذ سليم. لما في جدول بيان مبيعات اختار ورقة العمل مصروفات شهرية وغير حجم المخطط أسفل النص، يبقى انزل كده أسفل النص. شايفين مستخبي لك فين؟ هذه تريكة الناس تقعد تقول فين النص وفين؟ أهو أقف أحدد الأول مين؟ المخطط. وقال لي بحيث تظهر عند الجي 35، أقف كده بمسطرة وأقف كده، هو محددوا لي أهو عشان أهو شايفين؟ قبل المخطط، قبل الخط ما فيش حاجة بسيطة. وأروح بقى واقف إيه؟ وخدتها في سحبة واحدة. فكرة كلها في سحبة واحدة أو في نقلة واحدة. تسليم. زي نبيل الحلفاوي كده في ال ليه إيه؟ فرق بين غير الحجم وينقل طبعًا. إيه بقى المبيعات؟ اختار قرارات العمل مواصفات شهرية. قم بإضافة النص تكلفة الإنتاج كعنوان المخطط أسفل أهو. يبقى أضيف النص عنوان المخطط منين؟ تخطيط عنوان المخطط وأبدأ. عايز أضيف تكلفة الإنتاج؟ أسفل. ما هو بيقول لك ضيف النص تكلفة الايه؟ الموجود كعنوان المخطط الموجود اسفل تقرير تكلفة الايه؟ هو ده التقرير نفسه، ودخله كده تكلفة الانتاج كعنوان المخطط وسلم. في جدول بيان مبيعات اختار ورقة العمل مصروفات شهرية وغير هامش الاسفل من ورقة العمل يصبح كذا. من الهوامش وابدا اقول له ايه اعداد الصفحه اي على مين عايزه من اسفل الى ايه علامه 8 صح كده يبقى بدل علامه 5 هنا خليها علامه ايه 8 هل في صفر او حاجه لا موافق اقف في اي مكان اسلم الاجابه عيني دايما السؤال واحسب اللي فاضل لي 20 سؤال يبقى على الاقل خلص لازم المرس ال 20 دقيقه في بقى انا بعد ده شايف انا عايز اقول لك عينك تبقى فين مع رقم السؤال مع الوقت لا تسرح ولا تسبق نفسك مصروفات شهريه قم بادراج الحقل اسم ورقه العمل في الجزء الاوسط من راس الصفحه بقول له مين راس وايه اوه بصوا جنب ايه شايفين جنب ايه اهو الصندوق الصوره الثانيه الصوره الثانيه يبقى اقول له رقص ايه؟ مخصص هو عايز مين؟ جزء مين؟ هو كان واقف في الجزء الايسر على فكره الجزء الاوسط عايز اضيف ادراك اسم ورقه الايه؟ يبقى اقف هنا اسم ورقه العمل طبعا لو انت عارف حافظ الادوات يا جماعه وعارف اماكنها مش هتحتاج تقعد تضيع وقت وتدور في الامتحان هو ورقه العمل مصروفات شهريه زي مدير مصروفات شهريه موافق اقف في اي مكان اسلم الاجابه في جدول بقى المبيعات تختار ورقه العمل ايه؟ فواتير وقوم بتصحيح الاخطاء الاملائيه يبقى اقول له ايه؟ مراجعه اخطاء الاملائيه وخلي بالك تدقيق الاملائي بص هي ظاهر لك على طول الناس اللي واخده على تجاهل تك تك تك غلط ده هي مجرد ما اقول له تغيير انتهي يبقى شايف ما بيركزش في الاداه دي كتير زي مين؟ زي الوورد لكن يعني لازم يسالني فيها دليل انه لازم يتشغل في الوورد والاكسل في جدول بقى المبيعات تختار ورقه العمل اسمها فواتير وبحيث يتم طباعة مين؟ يلا يبقى القائمة مين؟ قال لي طباعة العناوين يبقى تخطيط الصفحة طباعة الايه؟ العناوين ثم بحيث يتم طباعة مين؟ الصف الأول يبقى أجي في الصفوف ولا الأعمدة؟ أتأكد إن أنا في الصفوف أهو وبدوس على السهم وأختار الصف الايه؟ وأبدأ أدوس له على السهم وأقول له موافق خلاص أسلم في جدول بقى المبيعات أجب عن السؤال التاني في ورقه الطباعه ادي طباعه اي من الخيارات ده يعتبر نظر بتاع الاكسل هو مساله نظر بشكل عام اي من الخيارات التاليه يستخدم في طباعه الورقه الحاليه الرجاء مراجعه الصوره الى جانب الايسر اهو طباعه الصوره بص بيقول لك ايه ايه اولاد اقول لك ورقه الصوره عشان اقول لك الحل اه اولاد طباعه اوراق ناشطه الله طباعه اوراق ناشطه صعبه؟ لا هو حللها لي اهو يلا اجي بقى في جدول بيان بعد قرارات العمل الطباعه واحذف النص الموجود ايه؟ هنا بقى في السؤال ده شايفه وقف لك عليه اصلا لما بتيجي تمسح هو ما بيحسش انا اهو اتنقلت او اقف فيه وامسح ديليت من الكيبورد واتحرك ليه؟ عشان يحس ان انا عملت بس وبعد كده اروح قايل له كنترول ايه؟ حاسس ان انا رجعت وبعد كده اروح ايه؟ متحرك يبقى انا كل اشاره انا بديها للايه؟ للبرنامج تسليم الاجابه ده سؤال كتير الناس سؤال الناس كتير جدا بتحله غلط. في جدول بقى عشان ما تتحركش من كل حركه وحركه. في جدول بقى انا بقى اختار ورقه العمل التدريب جاي وغير مستوى التكبير والتصغير بقول له ايه؟ عرض تكبير وتصغير واجي هنا اقول له ايه؟ 110 واقول له موافق خلاص. تسلم. في جدول بقى انا بعد اختار ورقه العمل ايه؟ زياده الارباح. زياده الارباح واكتب النص ايه؟ التاريخ في الخليه اي 14. يا سلام عكس عكس التاريخ ولازم اقول له انتر انتر او دي اللي هيخليه في جدول بقى انا بعد قرارات العمل المبيعات الدوليه وغير النص الموجود في الخليه A2 يا سلام عكس انت تؤمر يا باشا ادي اسم الدوله عشان عملت جمع درجات في حاجات ايه؟ تفهم هو عايز يعرف شايف اختبارك هنا ايه؟ انت بتعرف تعدل في الخليه ولا لا؟ في ناس ما بتعرفش تعدل. هو السؤال عليك كم درجه؟ ثلاثه هنا في 2% في جدول بقى المبيعات نختار ورقه العمل مبيعات دوليه في الدولي 3 3.6 قم بتنسيق نطاق الخليه من دي كام؟ دي 3 لدي 21 الى دي ايه؟ 21 انزل الاف بحيث احتوي الخلايا على نسب مئوية بحيث مع عدم مراعاة احتوائها على نسب ايه؟ لو انت دوست هنا يا جماعة اصلا هجيبها لك على 220 لا لكن انا اختار ايه؟ تنسيق ارقام نسب بصوا عامل ايه؟ لا بصوا اهو دليل اهو وهنعمل اعادة تعيين في شغالة؟ بصوا في المية هنا في المية عملتها على طول الأولى. طيب ماشي، بس أنا ما بنطش يعني، أو النسب المئوية عملها لي منازل إيه؟ عشرية مثلا. أقف كده أهو وأسلم الإيه؟ الإجابة. إيه ده؟ هو كده ما هو كان كاتب بيانات أهو قبل. إيه ده محاكاة يا جماعة؟ دي محاكاة. في بيان مبيعات قررت العمل مبيعات إيه؟ دورية، وأستخدم أداة مناسبة للبحث على الرقم. إيه المشكلة؟ هبحث على الرقم زي ما ببحث على رمز بحث أهو. 3627 ده استبدال ده دكتور. وقم باستبدالها بالرقم 3927 وقول له استبدال ايه؟ في اي ايتم واحد خلاص او في اي مكان وسلم. يبقى كده خلاك بحثت واستبدلت نص وبحثت واستبدلت ايه؟ رقم بس. في جدول بقى معاك تطورات العمل مصروفات شهريه واستخدم اداه مناسبه وانسخ من A1 الى J1. عايز ينسخ ده يعني؟ لكن انسخ ايه؟ يبقى منين؟ لو نسخت غلط يبقى نسخ التنسيق ثم طبقه على نطاق الخلايا من A20 الى G20 دوست عليها خلاص شكرا. في بيان مبيعات قرارات العمل مبيعات دوليه وانسخ محتوى نطاق الخلايا من B3 ادي B3 الى B20. شايفين يا جماعة دايما بيجيب لك قبل الخلية ايه؟ بواحدة. في ناس بتنزل على كل، في ناس ما بتبصش للنطاق اصلا خلاص، وهو تركته هنا يعني بيوقعك هنا. يعمل لها ايه؟ نسخ. يبقى النسخ اقول له ايه؟ نسخ اهو. ثم انتقل الى جدول البيانات. شايفين اتنقل، يقول لك جدول البيانات يعني ملف اكسل تاني خالص يا جماعة اللي اسمه تقرير سنوي. يبقى ممكن انا مفتوح هنا وممكن اختارها منين؟ من هنا اهو تقرير سنوي. ثم انسخ او انسخه بقى او انزعه في ايه؟ في ورقه المبيعات اللي اسمها مبيعات تجاريه في نطاق الخلايا من B3 لB20. اقف في اي نطاق في دماغ في النسخ واللزق يا جماعه في اول خليه واقول له ايه؟ لزق. هتبص تلاقيها راحت على قد النطاق بالظبط واسلم الايه؟ الاجابه. يعني اقف في خانه واحده بس اول خليه وتقول له لزق ما اعملهاش كلها لا خلاص؟ في جدول بيان المبيعات اللي اسمه تقدير سنوي. هتقول له في اختار ورقه المبيعات اختار ورقه العمل اسم هي مبيعات تجاريه وقم بحسب الصف رقم كام؟ 23 مبيعات تجاريه اهو. اقف في الصف ويا اما اقول له رايت كليك هنا صح ويا اما اقول له حسب برضه ايه؟ الاثنين صح. لو شايفين في اسئله اقول لك اعمل فيه. في جدول تقرير سنوي اختار ورقه العمل مبيعات تجاريه وقم بالغاء تكميل قبل الصف. بصوا اللي هيعمل ازاي؟ قبل الصف رقم واحد. طبعا الناس تقعد تقول لك انا هحدد عليه طالما الغاء يبقى عرض تجميد الغي كل التجميد اهو اتلغى خلاص تسليم الاجابه. في حقكم احذف ورقه العمل اسمها متاجر جديده. يقول له ايه؟ حذف ورقه الايه؟ غلط. هو انا واقف في متاجر جديده اصلا؟ لا حذف ورقه العمل. هو انا واقف في الورقه؟ لا. شايفين التركه؟ شايفين التركه؟ يبقى لازم اتنقل اصلا وابقى واقف فين؟ وعلى طول نمشيني ايه؟ موجود في ورقه العمل، موجود في ورقه العمل، موجود في ورقه العمل. لا يجي في النص ويروح عامل لك واحده كده انت واثق ان هو موجود بقى. خلاص انت ايدك ومخك اتبرمج. ده هو ده التشريط الانتباهي اللي احنا بنعمله يا جماعه. انت مخك متبرمج في حل الامتحان ان هو بيفتح الورق، بالرغم ان هو كل سؤال بيقول لك، ولو تلاحظ ان انا كل سؤال بقرا لك ان هو من ورقه العمل من جدول بيانات كذا ورقه العمل كذا وبشاور لك ان انا واقف فيهم عشان انا عارف هيجي في النص كده ويروح عامل لك واحده ومش واقف فيها ويروح مخليك تشتغل. خدت بالك من الملحوظه دي؟ ايوه. طيب يقول لك في جدول المتاجر اقف بقى احذف عادي بقى اهو حذف وحذف ايه؟ ورقه متاجر جديده. اقول له حذف هات لي ليه؟ لا هو حذف طبعا. ماشي متاجر جديدة حذف حذف ايه؟ عارفين هو ليه هنج يا جماعة؟ عشان وقفتي بس على الايه؟ على الامتحان. في جدول بيان مبيعات التقرير السنوي اهو اختر ورقة العمل اسمها مبيعات تجارية وطبق التنسيق التفاف النص على الخلية A2 يبقى واقف على مين؟ A2 واقول له ايه؟ يبقى سؤال التفاف النص سؤال اساسي اهو بحيث يظهر النص كام؟ في جدول بيان مبيعات تقرير سنوي اختر ورقة العمل المبيعات التجارية وغير نوع المخطط من مخطط خطي إلى شريطي متفاوت مسألتي، بعمل إيه؟ أحدد المخطط وبعدين؟ تصميم. قابل مين؟ تصميم قص الشارع. وقالوا تغيير نوع الإيه؟ عايز هو بقى إيه شريطي؟ أهو أروح في الأول على شريطي أهو، جايب لي كل الشريط. شريطي مخطط شريطي متفاوت المسافات هو ده؟ الطابق بقى اللي موجود في السؤال مع اللي أنا إيه؟ مش هو يبقى ده المكدس يعني اتنين في بعض. شايفين يا جماعة؟ يبقى اتأكد ان انا محدده وقول له ايه؟ موافق اتغير في اي مكان اسلم الاجابة. في جدول تقرير سنوي اختار ورقة العمل نفقات اتنين وغير اعدادات الصفحة. يبقى اعدادات الصفحة وانا مغمض من قبل ايه؟ تخطيط الصفحة بعد كده فاهمين؟ يبقى اعدادات الصفحة بحيث تكون ملائمة في جدول بها بتطبع في صفحة واحدة. يبقى اقدر اجيب من ايه؟ ده هو تغيير حرب غرض الملائمة. وهو قال لي اسم ايه؟ ملائمة. خد من السؤال انت عايز ايه في الاجابة؟ يبقى اقول له ايه؟ هو عايز يخليها صفحة واحدة، يبقى انا بخلي صفحة بالطول وصفحة بالايه؟ بالعرض، واقف في اي مكان واسلم الايه؟ الاجابة. واخيرا في جدول تقرير سنوي اختار ورقة العمل نفقات اتنين اهو بتأكد انا واقف فيها، وقم بايقاف تشغيل الخيار خطوط الشبكة جريد لاينز بحيث لا يتم طباعة مين؟ خطوط الشبكة في ايه؟ في ورقة العمل. يبقى ادخل على مين؟ تخطيط الصفحة. هو عايز يلعب في العناوين ولا يلعب في خطوط الشبكة؟ خلي بالك ممكن يغير أقسمة السؤال ويقول لك يلعب في رؤوس الصفوف والأعمدة. هي نفس الأداء ونفس القايمة ونفس كل حاجة، لكن يغير لك في صيغة الايه؟ السؤال. أنت حافظ ولا فاهم؟ وصلت؟ يبقى ابدا اقف كده واقول له ايه خطوط الشبكه بحيث لا يتم ظرف فين في الطباعه، واقف في اي مكان واسلم الايه الاجابه. كده يبقى خلصنا الخمسين سؤال. دايما انت بقى في الامتحان بعد ما خلصت تعمل ايه؟ تدوس على الاسهم دي عشان تتاكد يا ترى انا عديت سؤال من التوتر، في سؤال عداني ولا لا. والناس في ناس بتبقى مستخدمه كده، افتح السؤال الثاني افتح السؤال الثالث واقعد ادوس كده خلاص. خلي دايما التنقل عن طريق تسليم الايه؟ في الاجابه. دايما في الامتحان ملحوظات الامتحان لا عملنا امس ولا عملنا استبدال ولا عملنا اي حاجه ولا غضب النقطه بتاعت الحاج محمد. ملحوظات الامتحان دايما السؤال ايه؟ الامتحان بنفس مستوى كده؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وممكن تفتح تلاقي نفس النموذج ده حاجه مبشره، وممكن تفتح ما تلاقيش ولا سؤال تاني. لا ان شاء الله سلكها بس كده ان شاء الله تسلك. لو كده بالمره هتلاقيها تدخل تلاقيها ايه حلو، هتقعد انت بقى تعرف نفسك هتلاقيها اعراض وشك خلاص. ملحوظات الامتحان السؤال اللي تحس ان هو هيسرق مني وقت او هيعمل لي لخبطه تعمل له ايه؟ تخطي. لكن رقم واحد ما تكترش من التخطي خلاص. ليه؟ لان ممكن انسى اسئله التخطي زي مثال اهو حي اهو معانا خلاص. لا ومش الزحمه بس، انا بقول الكلام ده للناس وبقول له زي ما انت تستخدم التخطي. يا جماعه هو ليه تخطي؟ علشان لما بتيجي في الاخر انتوا واخدين على حال ال 50 سؤال او انت بتبقى ماشي اوتوماتيك عشان تعرف ان في وقت تبقى معرض نفسك وتحل، لكن صدقني الوقت هيكفيك وزياده. والله يا باشا كنت خلاص من المدرس بس عشان السؤال ده بس كده عمل معايا. فهي الناس بتبقى واخده على 50 سؤال فبيمشي بسرعه، فبيجي انت بتلاقي في الامتحان الدولي 36 فبتلاقي نفسك خلصت ولسه في وقت. فانت لو سايب كام سؤال كده ممكن تضيع الوقت ده ايه؟ فيهم، بحيث ان انت تقعد وتقرا براحتك وايه وتركز في السؤال وتبدا ان انت ايه تحله. خلاص؟ وده امتى؟ في السؤال اللي انت حاسس ان هو هيسرق منك وقت، هيعقرب لك الدنيا، فتبدا تعمل له تخطي. اف مثلا. واياك ان انت تنسى عمليه الاسئله الايه؟ التخطي. اعاده التعيين لو انا قلبت مثلا في القوائم وحاسس ان انا ايه عكيت شويه في السؤال ده يبقى اقول له برضه ايه؟ اعاده التعيين. وبرضه يفضل ان انت ما تعملش اعاده تعيين غير في اضيق الحدود. ليه؟ عشان في اوقات مواعيد التعيين دي انت تحمل من ايه؟ السؤال مع جمال النت ممكن امتحانك يهنج. فانت ما تحاولش توصل نفسك ان انت تعيد ايه؟ تحميل الامتحان. هو سيب الامتحان شغال زي ما هو شغال. انت بقى تهت بقى خلاص، يبقى في اضيق النطاقات. لا انا مش هخسر النتيجه. يعني مش هخسر السؤال، لا اعيد اعاده تعيين وابدا ان انا ايه اشتغل في الاسئله. لو ان شاء الله النهارده ان شاء الله ان شاء الله النت اشتغل عندكم وتفتحوا، قدر الله ما يعني خير وما فتحش معاكم النت او الاجهزه، ابدا شغل فيديوهات وستوب وايه وطبق بيها خلاص. بس ان شاء الله يعني هحاول بقدر الامكان ان انتوا تنزلوا، وحاولوا بقدر الامكان برضو ان انتوا ايه تفتحوا امتحانات على الاقل خمسه، تلاقوا الجهاز ده والجهاز ده والجهاز ده. الجهاز ده بيفتح الاجهزه اللي انا هشرح لكم عليها، بس جهاز حسن، جهاز عبد الله، الجهازين اللي في النص اللي علمهم استاذ ابراهيم ده، يا ده فقط بيفتح. اول حاجه تعملوا ايه، وده بقى مني ليكم بقى، هتعملوا ايه؟ اولا فتح لكم المعمل، ادخلوا تدربوا يا عم ابراهيم، راستر النت واقفل لنا بقى على الكل، يعني يقفل على الكل بقى وشغل الايه؟ المعمل، مش هو ده وقتنا؟ ما احنا محرومين الاسبوع كله خلاص، يبقى هو ده وقتنا، يبقى تخلوه يراستر النت الاول. قبل ما يراستر النت هتعملوا 1 2 3 وده بقول لكم انتوا ما تقولوش لحد. اول حاجه الجهاز اللي انت الاجهزه اللي شرط عليها 1 2 3 4 5 الثلاثه دول ما تحاولوش عليهم السايت بتاعهم خالص، 5 6 7 8 ده حسن اساسا هيفتح بتاع استاذ سيد السايب، يبقى دي واحد اساسي هناخدهم برده ثانيه اهي اهو، ادي واحد حسن استاذ ابراهيم هنجيب ده هنا يا ده اقعدوا قعدوا عليهم الاثنين الاثنين دول، وده اساسي بيفتح المفروض يعني قبل ما نجرب نص الكلام ده اخر ايام كنت بات فيها. الثلاثه دول شغالين، الثلاثه دول لا، يعني لو هتقدروا تعملوا ايه بقى؟ اروح شايل الاي تي اس فاصطينه ستارت فيديو كنترول بانل اهو، خلاص بدخل على قائمه ستارت كنترول بانل وادخل على اول بروجرامز، الاي تي اس ده عامل ايه؟ اشيله خالص عشان تسطيب، ودايما بتلاقي السورس بتاعه موجود فين؟ ماي كمبيوتر على بارتيشن الاي، هتلاقي ام سي اي تي ده هتسطب اي تي اس، هتسطب البرنامج الاي تي اس من اوله ايه؟ ايه الاي تي اس ده؟ ده برنامج تشغيل الامتحان. فاوقات مع نسخ الويندوز المضروبه والكلام ده كله بيبقى بعض الملفات هو بيبقى مش قايم بكفاءته. فانت تعمل ايه؟ اشيله واسطبه من اول وجديد. كل واحد عمل كده على الاجهزه اللي احنا قلنا عليها. ابراهيم اقفل النت وراستر، وقبل ما ترسله تشيل الخطين دول، اشيلهم 5 ثواني وبعد كده تركبهم، انت كده رسرت السيرفر. بعد كده يروح ابراهيم يراستر لكم الايه؟ هتيجوا هتلاقوا الاجهزه تشتغل. يعني نحذف الاثنين دول؟ ده خدوها مني ان شاء الله، ان شاء الله تقدر. انا لو قدرت ان انا اعمل نحذف ال لو قدرت اقعد معاكم شويه، بس حتى لو قعدت مش هقدر اقعد يوم الاربعاء اللي بعد لحد هم ما يجوا يفتحوا الكلام ده، اللي هو الاي تي اس الثاني ده، الاي تي اس هتلاقي اسمه اي تي اس انجن، تمام؟ تمام. وبرضه انا هفهم الكلام ده لابراهيم بحيث ان هو ايه ساعه لما الدنيا ما تشتغل يبدا ايه شغل لكم النهارده الدنيا ان شاء الله ان شاء الله، يعني والدنيا تشتغل معاكم وتحاولوا قدر الامكان. ما كانش سؤالين جاهزين ثلاثه، نستاذنكم يا ريت تساعدوا بعض، يعني اللي قاعد يحل امتحان خلاص، اللي واحد مستواه حلو وايده سريعه في الامتحان يجيب واحد من الناس اللي الدنيا بطيئه. اظن احنا كلنا بقالنا اسبوعين مع بعض وكلنا عارفين بعض وكلنا خلاص مستوياتنا كلها بنت قدام بعض، يبقى اجيب حد ضعيف هو اللي يشتغل بايه؟ بايده، وانا بتحرك بسرعه اوجهه، يبقى احنا الاثنين ساعدنا بعض واحنا الاثنين حلينا، الضعيف منه حرك ايده عشان يطبق اكتر، والشاطر راجع وحل الاسئله وانتوا حلوا اثنين ثلاثه مثلا مع بعض، يعني لو الاجهزه مش كلها اشتغلت يعني جمع اثنين ثلاثه كده على الامتحان. طب خلصنا نساعد بعض، نكون متعاملين مع بعض، الثلاثه دول يقوموا والثلاثه التانيين ايه؟ يجوا، ونفضلوا شغالين على النظام ده على هذا الاساس ده. خلاص؟ الناس مثلا قالت لكم ان المعمل يقفل الساعه 12، يبقى انتوا شغلوا لنا المعمل بقى. مش احنا قاعدين اصلا مشغلين ايه؟ ثلاثه ثلاثه على جهاز واحد. خلاص؟ فيا اما احنا ثلاث دلوقتي سيبوا لنا بقى مده بحيث ان احنا نقعد نشتغل ايه؟ على جهاز، وما هو هياخد وقت. غير لما كنا نشغل 10 كلنا نقعد نطبق في ساعه واحده ومش عايزين نعمل بقيه الساعات ونطلع ننام. لكن انا قاعد انا منتظر دور على الجهاز لما الناس تخلص، وما تبقوش انتوا بس، ده انتوا كمان والايه؟ والمسائيه. وعايز هو كمان يطبق، هو محروم كمان من المعمل. اصل هتلاقي الناس لابتوب يعني اللي معاه اثنين ثلاثة برضه بس، مش كل الناس، ولحتى اللي معاه ممكن يكون جاي على ان هو معاه ويندوز 10 برضه، والموضوع ما مش شغال معاه، هو معايا لابتوب اهو خلاص. فطبعا دي كلها حاجات يعني ما يعني ان شاء الله ربنا معاكم ووفقكم. وادينا عيدنا النهارده تاني قبل ما احل امتحانات، عدت واكدت على برنامج الاكسل واكدت على القواعد ومناطق الاسئله، اكدنا على الامتحانات وملحوظات الامتحانات، ما اظنش كده في اي حاجه. النهارده بقى بعد البريك ان شاء الله هنبدا نتكلم عن الجزئيه النظريه في الانترنت، وحاول بقدر الامكان ان احنا نشتغل على الجزئيه العمليه، لان الانترنت بينقسم ثلاث اقسام. زي ما قلنا كده في الاكسل هنركز على جزئيه الرسم البياني، ده جزء لوحده. تنسيق الخلايا ده جزء لوحده. المعادلات ده جزء لوحده. ركز معاهم لانه اقسام. نفس القصه من الجزئيه النظريه دي قسم لوحده. الانترنت اكسبلورر شرح برنامج الانترنت اكسبلورر اللي هو البراوزر، مستعرض الانترنت، واخيرا اللي هو الليتمس. الليتمس اللي هو البريد الالكتروني. زمان كنا بنشتغل على الاوتلوك او البريد الالكتروني بتاع شركه مايكروسوفت. انتوا هنا خلاص الفيجن اتغير، بقى حاجه اسمها ايه؟ ليتمس. هشرح انا حتى العملي هشرحه بشكل نظري، وما عندناش اي طريقه ان احنا نطبق ولا ان انا اشرح لكم الا ان احنا نفتح امتحانات. خلاص؟ فطبعا لازم نفتح امتحانات، ولازم انتوا علشان تطبق النت، لان الناس للاسف ممكن لو ما طبقتش النت بايدك الناس ايه؟ بتنزل، مش بتنزل تسقط، بس تقديراتها بتنزل في النت. ليه؟ لانك ما طبقتش، ما اشتغلتش بايدك. طب اشتغل فين؟ ما عندكش اي حاجه تشتغل عليها الا الامتحان، ان انت تفتح امتحان وتجرب جوه الامتحان. خلاص؟ انت شطار ده بقى الساعه كام؟ 12:30. نرجع ان شاء الله واحده قدر الامكان، وهو كده يا دوب لو كفينا الجزء النظري والانترنت اكسبلورر يبقى حلو قوي ان شاء الله. ماشي. شكرا لحسن استماعكم. العفو. السلام عليكم. السلام عليكم.